إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع شرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند علم المعاني. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. ما معنى العلم؟ العلم لغة نقيض الجهل، وهو مطلق الإدراك، وليس المراد به الإدراك الجازم، وإنما هو مطلق الإدراك. العلم في اللغة مطلق الإدراك، ومن أراد أن يعرف معنى العلم بتوسع فليرجع لي شرحي على نظم الورقات. وهو مصدر علم يعلم علما، والمراد بالعلم في هذا الموضع هو قواعد هذا العلم، فالمراد بالعلم هنا قواعد علم المعاني. والمعاني جمع معنى، والمعنى كما سبق الكلام عليه ما يدل عليه اللفظ. قوله وعربي اللفظ، أي واللفظ العربي، هو من إضافة النعت إلى المنعوت، ولم يرد به الاحتراز عن غير العربي. لماذا؟ لأن غير العربي يعرض له ما يعرض للفظ العربي، فليس فيه احتراز. وقوله يأتي بها، أي اللفظ العربي الفصيح مطابقا للحال، يعني مطابقا لمقتضى الحال. وقوله عرفانها، أي معرفة تلك الأحوال في علم، تكون في علم هو علم المعاني. عرفانها علم، أي معرفة تلك الأحوال تكون في علم المعاني. وعلم المعاني منحصر الأبواب في ثماني. فعلم المعاني عند البلاغيين هو علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال. وحاصل معنى البيتين أن اللفظ العربي له أحوال عارضة، وهي التي يأتي ذكرها في أبواب علم المعاني، وهي ثمانية أبواب. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري، والباب الثاني أحوال المسند إليه، والباب الثالث أحوال المسند، والباب الرابع أحوال متعلقات الفعل، والباب الخامس القصر، والباب السادس الإنشاء، والباب السابع الفصل والوصل، والباب الثامن الإيجاز والإطناب. فبسبب هذه الأحوال يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال والمقام. سأشرع في الباب الأول وهو أحوال الإسناد الخبري. قال: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه، إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار، والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. الباب لغة المدخل إلى الشيء، كل مكان يدخل منه إلى شيء فهو باب، ويجمع على أبواب وبيبان، نجمع على أبواب وبيبان، وبيبان هذا سماعي، ويصغر على بويب، يصغر على بويب، وأصله بوب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ولذلك ترد هذه الواو عند الجمع والتصغير. واصطلاحا هو مدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين. الباب في الاصطلاح عند أرباب الفنون مدخل لبعض المسائل المشتركة في أمر معين. وقوله الأول، الأول أي السابق، وهو نعت لباب. الباب الأول أي الباب السابق غيره من الأبواب التي ستأتيك. وأصله أو ال، أصله أو ال بهمزة ثم واو ثم همزة ثم لام، قلبت الهمزة واوا ثم أدغمت الواو في الواو، قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت الواو في الواو فأصبح أول. ولذلك يجمع على أوائل فردت إليه الهمزة، وأوال يجمع على أوائل وأوال، ويجمع جمع مذكر سالما على أولين. والباب بالرفع فيه وجهان مشهوران ووجهان غير مشهوران. فيجوز أن يكون الباب خبرا لمبتدأ محذوف على تقدير مضاف أو مضافين، تقديره هذا بيان الباب الأول، ثم حذف المضاف وهذا أحسنها، يعني أصبح هذا الباب الأول، حذف المضاف فأتي بالمضاف إليه المجرور فحل محل المضاف فارتفع ارتفاعه، وهذا أحسن وجه يا ربي، لأن حذف المبتدأ كثير في لسان العرب. ويجوز أن يكون الباب مبتدأ لخبر محذوف تقديره الباب الأول هذا محله. ويجوز وجهان آخران في الرفع، وهو أن يكون الباب فاعلا لفعل محذوف نحو جاء الباب الأول، فالباب هذا فاعل لجاء، أو نائب فاعل لفعل محذوف نحو يعلم الباب الأول. والوجه الأول أحسنها. ولو كان الباب منصوبا لتعين فيه وجه واحد، وهو أن يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره اقرأ الباب الأول أو خذ الباب الأول. ويجوز عند الكوفيين وجه للجر، وهو أن نجعله في موضع جر بحرف جر محذوف على تقدير اقرأ في الباب الأول، وهذا أضعفها، لأن الحرف في الأصل لا يعمل أصالة، وإنما الأصل في العمل للأفعال، والحرف إذا عمل لابد أن يكون مذكورا، فما ظنك لو كان محذوفا. والباب حقيقة في المحسوسات، مجاز في المعاني عند من يثبت المجاز. وقوله أحوال الإسناد الخبري، أحوال هذا بدل مطابقة من الباب، الباب الأول أحوال، هذا بدل مطابقة من الباب. ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره الباب الأول وهو أحوال، وجعله بدلا أولى حتى يكون الكلام متصلا. والأصل عدم التقدير. وأحوال جمع حول، وهي السنة بأسرها. ويجوز أن يكون جمعا لحال، وأراد بقوله أحوال ما يأتي على الإسناد من صفات، فيجوز كلاهما. والإسناد مصدر أسند، يسند إسنادا. الإسناد مصدر أسند، يسند إسنادا. وفي الاصطلاح نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. ما معنى نسبة أي إضافة؟ وحكم ما معنى حكم؟ أي الخبر وما سد مسده، أو الفعل وما يعمل عمله. نسبة حكم يعني إضافة خبر أو فعل إلى اسم، أي إلى مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل. وقول إيجابا أي إثباتا، وقول أو سلبا أي نفيا. يعني نأخذ مثالا حتى يتضح الأمر. فلو قلت زيد قائم، فزيد اسم وهو مبتدأ، وقد أضفت القيام إليه ونسبته إليه وحكمت عليه بأنه قائم، فهذا حكم لأنك حكمت له بالقيام. فزيد منسوب إليه يعني نسب إليه القيام، هذه هي النسبة، يعني أضفت القيام إلى زيد. وقائم هذا هو المنسوب لأنك نسبت إليه القيام، فالقيام منسوب. والقيام الذي هو المصدر هذا حكم، حكمت عليه بالقيام وهو نفسه قائم، وزيد محكوم عليه بالقيام إيجابا لأنك أثبتت له القيام. فإذا قلت زيد لم يقم، في هذه الحالة يكون سلبا لأنك في هذه الحالة نفيت عنه القيام، فإيجابا أي إثباتا للحكم، وسلبا أي نفيا للحكم. وهناك مسميات تكون واحدة لكن يختلف الاصطلاح من فن لآخر. فزيد عند البيانيين يسمى مسندا إليه، وعند النحاة مبتدأ، وعند المناطقة موضوعا، وعند الأصوليين محكوما عليه. وقائم عند البيانيين مسند، وعند النحاة خبر، وعند المناطق هذا محمول، وعند الأصوليين محكوم به. ولو قلت زيد لم يقم أو لم يقم زيد، فهذا حكم عليه بالقيام سلبا لأنك نفيت عنه القيام. وقوله الخبري هذا نسبة إلى الخبر، والخبر لغة النبأ، وعند البيانيين ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عليه. ولم يحترز بقوله الخبري عن الإنشائي، لم يرد الاحتراز عن الإسناد الإنشائي، وإنما مراده أن التركيز في هذا الموضع يكون على الخبري، وذلك أن الإسناد الإنشائي يطرأ عليه ما يطرأ على الإسناد الخبري، لكنه أفرد الخبري بالبحث لأهميته وعظم شأنه. وقد حصر الناظم أحوال الإسناد الخبري في هذه الأربعة: التوكيد وترك التوكيد، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. قال: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. شرع في الكلام على أغراض الخبر: كل متكلم لا يخلو كلامه من حالتين، إما أن يريد إفادة المخاطب أو لا. فإن قصد المتكلم إخبار السامع بحكم خبري لم يعرفه من قبل، فهذا الكلام يسمى فائدة، لأن له فائدة متجددة على المخاطب والسامع. وهذا معنى قوله: إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة، فأخرج بالقصد النائم والسكران والمجنون. وقوله إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة، فقوله ذا هذا مفعول به أول للفعل سمي، والمشار إليه هو الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته. وفائدة هذا مفعول به ثاني، فسمي الحكم فائدة، هذا المعنى. وقوله وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، يعني وسمي لازمها، لازمها هذا مفعول به لسمي أي لازم الفائدة، وسمي لازمها المضاف إليه هو الفائدة، يعني وسمي لازم الفائدة. إن شرطية قصد الإعلام، قصد المتكلم هذا فعل الشرط، الإعلام هذا مفعول قصد، وجواب الشرط محذوف. كذلك خرج بقوله إن قصد كلام النائم والسكران والمجنون. والمعنى معنى البيتين: إن كان السامع أو المخاطب يعلم ما يخبره به المتكلم فهذا يسمى عند البيانيين بلازم الفائدة، وإن كان لا يعلم فيسمى فائدة، فإما فائدة وإما لازم فائدة. إن كان يعلم الحكم فهذا لازم فائدة، وإن كان لا يعلم فهذه فائدة، لأنك أفدته شيئا جديدا لم يكن يعلمه. فلو قلت لرجل زيد قائم وهو لا يعرف أن زيدا قائم، في هذه الحالة هذا يسمى فائدة. فلو قلت لرجل يسرق وهو يعلم أنه يسرق فقلت له أنت تسرق، هذا الكلام ليس فيه فائدة له لكن فيه لازم فائدة. فلازم هذا الكلام معنى آخر لم يرد من اللفظ، وهو أنك تزجره وتمنعه عن السرقة. فإذا قلت له أنت تسرق يعني أنت تزجره ليس باللفظ وإنما بلازم اللفظ، وهذا ما يسمى عندهم بلازم الفائدة. ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله، هو أعلم الناس بالله ولا يخفى ذلك عليه، وإنما لازم ذلك أن يكون أمرا لأمته بالحث على العلم قبل العمل، وأن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله جل جلاله. إذن أغراض الخبر اثنان: الأول أن تفيد المخاطب بشيء جديد لم يكن يعرفه فهذا يسمى فائدة، والثاني أن لا تريد إفادة المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ وإنما تريد معنى آخر فهذا يسمى بلازم الفائدة. والأصل في النوع الثاني أن يكون لغوا، لازم الفائدة الأصل فيها أن تكون لغوا، لكن لما كان هناك لازم يراعى ليس من نفس اللفظ صار فيه فائدة سميت بلازم الفائدة. وقلنا ليس من نفس اللفظ لأن اللفظ لم يدل على غير النسبة، اللفظ لم يدل على غير النسبة، وإنما اللازم لم يظهر من اللفظ، لم يظهر من اللفظ، لأنه إن ظهر من اللفظ لا تكون لازم فائدة. قوله وللمقام انتبه يعني ولمقام التخاطب تيقظ أيها المتكلم، فإن كان المقام يقتضي إفادة المخاطب فتأتي بما يفيده ولا تزيد عليه، وإن كان المراد إفادته بلازم الفائدة فتأتي بما يوافق ذلك. شرع بعد ذلك في أنواع الخبر، وشرع في الكلام على ما يناسب المقام دون زيادة أو نقصان. قال لك وللمقام انتبه، ما هو هذا المقام الذي تنتبه أنت له؟ قال لك إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار، ويحسن التبديل بالأغيار. شرع في هذين البيتين في بيان أنواع الخبر من حيث التوكيد وعدم التوكيد، فذكر لك في هذين البيتين ما يناسب المقام دون زيادة أو نقصان، وهو ما يسمى بأضرب الخبر أو بأنواع الخبر، وهي ثلاثة. أنواع الخبر ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري، وكل واحد منها له موضع. ولذلك قال لك: وللمقام انتبه إن ابتدائيا. أولا الابتدائي، وهو خالي الذهن، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تخبره به ولم يكن مترددا فيه، فالذي يناسب المقام ألا تؤكد له، لأن المقام ابتدائي، حينئذ لا تأتي بشيء من المؤكدات، لأن التوكيد زيادة في الكلام، والأصل عدم الزيادة، كما لو قلت لمخاطب زيد كريم، فلا تأتي بمؤكد، لأنه ليس منكرا لهذا الحكم، وليس هو مترددا فيه حتى تؤكده له، فالمقام ليس مقام تأكيد. هذا معنى قوله إن ابتدائيا فلا يؤكد. إن ابتدائيا بالنصب على أنه خبر لكان المحذوف مع اسمها، يعني إن كان المقام ابتدائيا فلا يؤكد. الثاني الطلبي، وهو المتردد، كأن تخاطب من كان مترددا في الحكم، حينئذ يحمد على قول الناظم، والصواب يجب، فقوله يحمد أراد به الوجوب، لكنه غاير بينه وبين الإنكار، لأن الوجوب في الإنكار أقوى من الوجوب في الطلب، فقوله يحمد من الحمد الذي يشمل الاستحباب والوجوب، فيجب في هذه الحالة في الطلب إن كان المخاطب مترددا في الحكم أن تأتي له بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد التردد عند المخاطب حتى يستقر الحكم في ذهنه. فمقتضى الحال أن تقول له إن كان يشك في كرم زيد: إن زيدا كريم. فلو كنت تخاطب منكرا للحكم فهذا هو الإنكار، فلو كان المخاطب منكرا للحكم حاكما بخلافه، حينئذ وجب توكيد الخبر بحسب قوة الإنكار، فإن كان الإنكار ضعيفا جئت بمؤكد أو بمؤكدين، نحو إني كريم أو إن زيدا لكريم، فتأتي بإن وباللام، وإن ازداد قوة في الإنكار جئت بثلاثة مؤكدات، نحو والله إن زيدا كريم، فإذا بلغ في الإنكار غايته جئت بأربعة مؤكدات، نحو والله إن زيدا لكريم. والله القسم هذا مؤكد، وإن مؤكد، واللام مؤكد، والرابع الجملة الاسمية. واجتمعت هذه المؤكدات في قوله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فأكد الرسل عليهم السلام للكفار بمؤكدين اثنين: إن والجملة الاسمية، إنا إليكم مرسلون، وذلك لتكذيبهم لهم، فهذا هو مقتضى الحال. فلما ازدادوا كفرا وإنكارا، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، لما أنكروا أكد الرسل لهم بأربعة مؤكدات، حيث قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأتوا بإن والقسم، ربنا يعلم هذا في قوة القسم، إن هذا توكيد، إليكم لمرسلون لام التوكيد، والجملة الإسمية، هذه أربعة مؤكدات. هذا هو الأصل. ثم قال ويحسن التبديل بالأغيار، يعني قد يخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره فيؤتى بالكلام على غير مقتضى الظاهر لفائدة. في هذه الحالة يحسن أن يبدل الكلام بغيره، فيعامل المنكر معاملة خالي الذهن، ويعامل خالي الذهن معاملة المنكر أو المتردد. فقد يؤكد لغير المنكر إذا كان هناك قرينة صدرت منه تفيد كونه كالمنكر. فلو رأيت رجلا يشرب الخمر مثلا فقلت له والله إنك ميت، ولا ينكر هذا الحكم ولا يشك فيه أبدا، لكنك قد تؤكده له حتى يكون أوقى في نفسه. ومن ذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فأكد الله جل وعلا الموت لهم مع أنهم لا ينكرون الموت، لكن أفعالهم المنكرة وبعدهم عن الله جل وعلا وعدم تذكرهم الآخرة جعلهم كالمنكرين له وليسوا بمنكرين في الحقيقة. ومع ذلك قال تعالى لهم ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فأكد ذلك. وقد لا يؤكد للمنكر إن كان الأمر أوضح من أن يؤكد. فلو وجدنا رجلا ينكر علو الله على عرشه أو ينكر أن الله هو الخالق، ففي هذه الحالة قد نقول له الرحمن على العرش استوى، والله خالق كل شيء، دون توكيد للخبر مع كونه منكرا للحكم. لماذا؟ لأنه معلوم بالضرورة. في هذه الحالة لا نؤكد له، فلا نؤكد لمن كان هذا حاله احتقارا له ولكونه أمرا معلوما. بعد ذلك انتقل إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. قال والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية، وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. شرع في بيان تقسيم الإسناد إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ومراده في هذا الموضع كما أن الإسناد قد يؤكد وقد لا يؤكد بحسب مقتضى الحال، كذلك قد يكون إسناد الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له، وقد يكون لغير الفاعل الحقيقي، فالأول يسمى حقيقة عقلية والثاني يسمى مجازا عقليا. وقيدت نسبته للعقل لأنه حكم معقول يدرك بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه يدرك بالوضع والنقل كما سيأتي بحثهما في علم البيان. وبالمناسبة المجاز العقلي لا ينكره أحد أبدا من أهل العلم، حتى الذين ينكرون المجاز اللغوي لا ينكرون المجاز العقلي. فقوله والفعل أو معناه، والفعل يشمل الفعل الماضي والمضارع والأمر، وقوله أو معناه أي ما يعمل عمل الفعل من الأسماء بشروط، كالمصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة والظرف. هذا كله يدخل في قوله أو معناه. وقوله إن أسنده أي المتكلم، الضمير يعود على المتكلم، لما له أي لشيء هو له، في ظاهر ذا عنده أي بحسب اعتقاد المتكلم وإن كان الواقع يخالف ذلك. ما هو ضابط الحقيقة العقلية؟ ضابط الحقيقة العقلية أن يسند الفعل أو ما في معناه للفاعل أو لنائب الفاعل، هذا أيسر. فتقول ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل أسند لفاعله حقيقة وهو زيد، وهو الملابس والمباشر للضرب. في هذه الحالة حقيقة عقلية، فالذي قام بالضرب هو زيد. ونحوه جاء ضارب عمرو، أسند ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل لفاعله حقيقة. وضابط المجاز العقلي أن يسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي أو لغير نائب الفاعل، بشرط وجود القرينة الدالة عليه. والقرينة إما أن تكون لفظية أو حالية أو عرفية. مثال ذلك قال تعالى فهو في عيشة راضية، فأسند الرب جل وعلا الفعل لغير فاعله حقيقة، لأن العيشة مرضي بها وليست هي الراضية، فالمعنى فهو في عيشة مرضي بها، فليست العيشة التي ترضى وإنما يرضى بها أو يرضى عنها. وأوضح من ذلك قوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فالله جل وعلا هو الذي أنبت في الأرض كل شيء، وهذه حقيقة عقلية. فإذا أسند الإنبات إلى الأرض أو إلى غيرها لم يكن إسنادا للفاعل الحقيقي. مثاله قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. وقال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، فأسند الإنبات إلى الأرض. وفي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فأسند الله جل وعلا الإنبات إلى الأرض تارة وإلى الحبة تارة أخرى، وهذا إسناد لغير الفاعل الحقيقي قطعا، لأن الذي أنبت هو الله جل وعلا، حينئذ يكون مجازا عقليا. هذا الزرع الذي أنبته هو الله، فلما ورد في نص أن الأرض تنبت دل ذلك على أنه إسناد لغير الفاعل الحقيقي، وهذا معنى قوله وإن إلى غير ملابس مجازا أولا، غير بالتنوين للضرورة. لكن يشترط أن توجد القرينة الدالة عليه، فإذا لم توجد قرينة كان على سبيل الحقيقة. فلو قال مسلم موحد شفى الطبيب المريض، أي كان الطبيب سببا للشفاء وليس هو الشافي الحقيقي، فالقرينة هنا هي إسلام المتكلم، وهي قرينة حالية، بخلاف قول المشرك شفى الطبيب المريض فلا قرينة عندنا لأنه مشرك. مثال القرينة العقلية قول القائل محبتك جاءت بي إليك، والعقل يقضي أنه جاء على قدمه أو على دابته، وإنما المحبة سبب لمجيئه، هذه قرينة عقلية يحمل بها الإسناد على المجاز العقلي. ومثال القرينة العرفية قول القائل هزم الأمير الجيش، ومعلوم أن الأمير لم يهزم الجيش وحده، وإنما هزم جنود الأمير الجيش. ونحوه قول الصلتان العبدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فقد أسند الشاعر الإشابة والإفناء إلى الزمن، وهو كر الغداة ومرور العشي، وهذا إسناد إلى غير ما هو له، لأن الذي يشيب ويفني حقيقة هو الله جل وعلا، لكننا لا نجد قرينة تجعلنا نصرف كلامه إلى المجاز العقلي، فدل ذلك على أنه حقيقة عنده. بعض التنبيهات: كلام العباد لله جل وعلا لا يجري عليه إفادة المخاطب أو لا، فهذا اصطلاح خاص بالبشر. لا تنحصر أغراض الخبر في نوعين كما قال الناظم، وإنما تزيد على ذلك، ولكن النظم موضوع للمبتدئين. في بعض النسخ: وإن إلى غير ملابس مجازا أولى، بفتح الباء في ملابس، ليس ملابس وإنما ملابس، وببناء الفعل أولى للمفعول يعني أولى، وفي نسخة ببنائه للماضي أولى، وفي نسخة برفع مجاز، مجاز بالرفع. الرابع: الحقيقة العقلية من حيث مطابقة الواقع وعدمه لها أربعة أحوال. الأول أن يطابق الكلام الواقع والاعتقاد، كقول أنبت الله الحب. الثاني أن يطابق الكلام الاعتقاد دون الواقع، كقول الجاهل شفى الطبيب المريض. الثالث أن يطابق الكلام الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي خالق الأفعال هو الله، هذا كلام طابق الواقع دون الاعتقاد. وكقول الأشعري القرآن كلام الله، هذا يطابق الواقع دون الاعتقاد، لأن الاعتقاد عندهم القرآن مخلوق. الرابع ألا يطابق كليهما، كقول الكاذب جاء زيد، فهذا لا يطابق الاعتقاد ولا يطابق الواقع. خامسا قوله أو طلبيا فهو فيه يحمد، ظاهره أنه يستحب وليس الأمر كذلك، وإنما يجب، لكنه غاير بينهما كما قلت، لأن التوكيد في الإنكار أوجب من الطلب، فيحمل قوله يحمد على يجيب. محصلة هذا الباب الذي هو أحوال الإسناد الخبري: الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. وقد حصر الناظم أحوال الإسناد الخبري في هذه الأربعة: التوكيد وترك التوكيد والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أغراض الخبر اثنان: الأول أن تفيد المخاطب بشيء جديد لم يكن يعرفه، فهذا يسمى فائدة. الثاني ألا تفيد المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ، وإنما أردت معنى آخر، فهذا يسمى بلازم الفائدة. أنواع الخبر ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري، وكل منها له موضع. فالابتدائي كما لو كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تخبره به ولم يكن مترددا فيه، فإن الذي يناسب المقام ألا تؤكد له، لأن المقام ابتدائي. والطلبي كأن تخاطب من كان مترددا في الحكم، حينئذ يجب أن تأتي له بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد التردد عنده. فمقتضى الحال أن تقول له إن كان يشك في كرم زيد إن زيدا كريم. أما الإنكاري فهو أن يكون المخاطب منكرا للحكم حاكما بخلافه، حينئذ يجب توكيد الخبر بحسب قوة الإنكار، فإن كان الإنكار ضعيفا جئت بمؤكد أو بمؤكدين نحو إني كريم أو إن زيدا كريم. وإن ازداد قوة في الإنكار جئت بثلاثة مؤكدات نحو والله إن زيدا كريم. وإذا بلغ في الإنكار غايته جئت بأربعة مؤكدات نحو والله إن زيدا لكريم. وقد يخرج الكلام عن الأصل السابق ذكره فيحسن أن يبدل بغيره، فيعامل المنكر معاملة خالي الذهن، ويعامل خالي الذهن معاملة المنكر أو المتردد. والإسناد ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي. فإذا أسند الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له فهو حقيقة عقلية، وإذا أسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي فهو مجاز عقلي بشرط وجود القرينة. وقيدت نسبته للعقل لأنه حكم معقول يدرك بالعقل، بخلاف المجاز اللغوي فإنه يدرك بالوضع والنقل، وسيأتي بحثهما في علم البيان. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في الكلام على الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو أحوال المسند إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.